بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن أهل النفاق حيث كانوا هم أخطر جند للباطل وأسوأ وباء في حياة الإنسانية. إنهم عبيد المنفعة وطلابها، وهم من أجلها لا يستقرون على مبدأ ولا يثبتون مع اعتقاد. دوافعهم دائما ترتبط بمنافعهم، ومنافعهم دائما ينشدونها بلا تقيد بخلق أو قانون. فالدس والمداهنة والوقيع والرياء والنميمة والافتراء وإبداء الإيمان عند الحاجة وخلعه كلما خلوا إلى شياطينهم أسلحة من صنع الهوى والشيطان، يتسلح بها المنافق ليحقق نفعا في جميع الأحوال وليربح من جميع الأطراف المتنازعة أو المتناقضة. وهو أشد الناس كرها للطهر واستقامة الأحوال، بل أشد الناس بغضا للتآلف والتراحم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أيها المستمع الكريم، في حديث الأسبوع الماضي رأينا كيف يعامل هذا الصنف من الناس وكيف ينحصر الشر بوعي المؤمن وإدراكه وصدقه وإخلاصه وعرضه كل شيء على ميزان الشرع، حتى لا يخدع بالأساليب الخادعة والألفاظ المنمقة. بالتثبت والإخلاص لا يقع الناس في خداعهم ولا يستجيبون لإغرائهم، باتباع سبيل المؤمنين ومؤازرتهم وحبهم. بهذه الصفات وغيرها من طاعة الله ورسوله ينحسر شر النفاق ويبطل كيده، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وقد رأينا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي رأس المنافقين، الذي أرادها فتنة في غزوة بني المصطلق، كما ابتغاها في مواطن كثيرة عندما تخاصم غلام للمهاجرين مع آخر للأنصار، ونادى هذا يا للأنصار ونادى الآخر يا للمهاجرين. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطفأت نار الفتنة بقوله: ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. ولكن ابن أبي لم يدعها تمضي دون أن يحقق غرضه، فأخذ يعمل في أسلوب الدس والوقيعة. وسمعه الغلام المؤمن زيد بن أرقم يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال: أنت والله الذليل المبغض في قومه، ومحمد صلى الله عليه وسلم في عز من الرحمن وقوة من المسلمين. وأخبر زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع، ولم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبدي تصديقه للخبر، بل قال للغلام: لعلك غضبت علي. ولما أقسم الغلام على ما سمع قال: لعله أخطأ سمعك. وحزن الغلام حزنا شديدا، ولامه قومه من الخزرج، وشد عمه اللوم علي، فقال الغلام: والله لقد سمعت ما قال، ولو سمعت هذه المقالة من أبي لنقلتها إلى رسول الله، وإني لأرجو أن ينزل الله على نبيه ما يصدق حديثي. ورأى عمر بن الخطاب أن تضرب عنق ابن أبي، وأبى الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: كيف يا عمر إذا تحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه؟ وأمره أن يؤذن بالرحيل في ساعة منكرة شديدة الحر، ليشغل الناس عن الحديث الذي كان من عبد الله بن أبي. وكلم رسول الله جماعة من الأنصار، فذهبوا إلى ابن أبي وقالوا له: إن كنت قلت ما نقل عنك فأخبر به النبي فليستغفر لك، ولا تجحد فينزل فيك ما يكذبك، وإن كنت لم تقل فأت رسول الله فاعتذر له واحلف له ما قلت. فحلف لهم بالله العظيم ما قال من ذلك شيئا، ثم مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: يا ابن أبي، أنت صاحب هذا الكلام الذي بلغني عنه؟ إن كانت سبقت منك مقالة فتب. فقال: والذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئا من ذلك، وإن زيدا لكاذب. فقال الحاضرون: عسى أن يكون الغلام أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل. يا رسول الله، شيخنا وكبيرنا لا يصدق عليه غلام. ولما علم ابنه عبد الله ما كان من أمر أبيه عبد الله بن أبي وما كان من عمر حين هم بقتله، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه قد بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلا فمرني أن أحمل لك رأسه، فوالله لأحملن إليك رأسه قبل أن تقوم من مجلسك هذا. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل أبر بوالده مني، ولكن أخشى أن تأمر غيري بقتله، ثم لا تستريح نفسي حتى أقتل ذلك الذي أمرته بقتله، فأكون قد قتلت رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار. فعفوك أفضل ومنتك أعظم. يا رسول الله، إن أبي كان قومه قد اتفقوا على أن يتوجوه، فجاء الله عز وجل بك فوضعه ورفعنا بك، ومعه قوم يطيفون به ويذكرونه أمورا قد غلب الله عليها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت قتله ولا أمرت به، ولنحسن صحبته ما كان بين أظهرنا. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي العقيق، تقدم عبد الله رضي الله عنه وجعل يتصفح الركاب حتى مر أبوه فأناخ به، ثم وطئ على يد راحلته، فقال له أبوه: ما تريد يا لكع؟ فقال: والله لا تدخل حتى تقر أنك الذليل وأن رسول الله العزيز، وحتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم أيضا الأعز من الأذل أنت أو رسول الله. فجعل يقول: لا أنا أذل من الصبيان، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الله: خل عن أبيك. فخل عنه وقال لئن لم تقر لله ولرسوله بالعزة لأضربن عنقك. فقال ويحك أفاعل أنت؟ قال نعم. فلما رأى منه الجد قال أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين خيرا. ولكن ماذا عن الغلام الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع وعنفه قومه على ما فعل؟ ماذا عن زيد بن أرقم؟ فلنسمع إلى زيد نفسه وهو يقول رأيت رسول الله تأخذه البرحاء ويعرق جبينه الشريف وتسقل يد راحلته، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إلي ورجوت أن ينزل الله تصديقي. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بأذني وأنا على راحلتي يرفعها إلى السماء حتى ارتفعت عن مقعدي وهو يقول وعت أذنك يا غلام وصدق الله حديثك وكذب المنافقين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوفى الله بأذنه. ولما نزلت سورة المنافقين صار الخزرج يعاتبون ابن أبي ويعنفونه وكرهوه. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال لعمر كيف ترى يا عمر؟ إني والله لو قتلته يوم قلت لأرعدت له أنوف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلت. فقال عمر قد والله علمت لأمر رسول الله أعظم بركة من أمري. أخي المسلم، تلك حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يضع الأمر في موضعه فيأتي بأبر النتائج وأكرمها. إن المنافقين يعيشون في المجتمعات البشرية كالوباء، يشتد فتكه وتزداد ضراوته عندما تفقد المجتمعات جو الطهر والنظافة. ولكن عندما تتحصن الأمة بصادق الإيمان وطهر السلوك، عندما تؤثر رضا الله على كل شيء، عندما يتماسك أبناؤها ويستمسكون بالذي شرفهم الله به من رسالة نبيه، عندما يكون المجتمع يقظا لغايته معتزا بأدب شريعته، لن يجد المنافقون سبيلا لنشر وبائهم وإشاعة سمومهم، لن يجدوا موضعا للزلفى يطلبون بها المنفعة، ولا للخداع يرجون به المتاع، بل سيرتد كل شيء إلى نحورهم ذلا وهوانا. وهذا ما حافظ عليه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، حافظ على وحدة الصف، فلم يقبل أن يرتفع صوت للجاهلية بين صفوف المؤمنين من نزعة قبلية أو عنصرية تستند إلى الآباء والأجداد، بل جمعهم على أخوة الإيمان وصهرهم في بوتقتها. فرأينا الإبن ينكر على الأب موقفه بل يطلب إذنا من النبي بقتله، ورأينا الغلام زيد بن أرقم وهو من قبيلة عبد الله بن أبي يقف هذا الموقف الواعي المبصر، فلا يقبل كلمة يساء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من أقرب الناس إليه، ويرد من فوره على ابن أبي قائلا أنت والله الذليل المبغض في قومه، ومحمد صلى الله عليه وسلم في عز من الرحمن وقوة من المسلمين. بهذه الحكمة البالغة في الحفاظ على آداب الإسلام وتمسك المسلمين بدينهم وعلاج أمر المنافقين على الصورة التي تكشفهم وتفضح أمرهم، بهذه الحكمة